بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية وأهلا بكم لنستكمل الإجابة عن أسئلتكم. أنا معي 3 أسئلة هجاوب عنهم في هذا اللقاء. السؤال الأول، من فضلك يا دكتور ممكن تعلمنا كيف تكون صلاة التراويح في المنازل؟ الإجابة كما تكون في المساجد، تصليها وراك مراتك وأولادك أهلا وسهلا، كل واحد يصليها لوحده مفيش مشكلة. النية صلاة التراويح ماشي، صلاة القيام ماشي، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وللضالين الفتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، اهدنا وارحمنا، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وللضالين آمين الفتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، اهدنا وارحمنا، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أجرنا من النار وعذاب النار، واجعلنا من الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صليت كده ركعتين، الله أكبر، تجيب كمان ركعتين وتعود تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ترتاح شوي. عشان كده سموها التراويح. وتجيب كمان 2 وتجيب كمان 2 بقى 8، وتجيب ركعتين شافعه وركعة وتر، وتبقى صليت أحلى تراويح في الدنيا، في البيت، في الغيط، في أي مكان، وفي الجامع كده. السؤال الثاني، أنا عاملة شهادة استثمار بمش عارف إيه، مش عايز أقول، وعاملة واحدة تانية مش بكام، مش عايز أقول، المهم علي قرض ب150 ألف، فهل على هذه الشهادات زكاة مال، أو على القرض ده زكاة مال؟ هشرح الاثنين يا أخوانا. زكاة المال من ركن الإسلام، وعلى المال الذي بلغ النصاب، اللي هو إيه النصاب؟ اللي هو الفلوس اللي حضرتك تشتري بيها 85 جرام ذهب عيار 21 يطلعوا مثلا 60,000 جنيه، انت ربنا راضي عليك ياخد اهو معاك 150 وشهادة استثمار تانية ب 150، يبقى عندك 300,000 بفوائدهم وتطلعي على كل 1025 جنيه. جه حضرتك اقترضت قرض ب 150 او قرض ب 50 او قرض باكتر او اقل، اسالك القرض ده متى يجب؟ والله لو القرض ده قسط شهري يبقى زيه زي مصروفك من شهادة الاستثمار، ويبقى تطلعيه القسط الشهري ويبقى انتهى، وتحسبي انت انا باقي كام بعد ما اكلت وشربت من شهادة الاستثمار وفوائدهم، ايه الباقي؟ الباقي كذا، ما باجيش جارهم وبكون بشرب من ريع تاني، يبقى الشهادة على العشر تلاف ال 15,000 اللي بيجيبهم في السنة عليها زكاة، والدين اللي عليا بسدده كل شهر 2000 جنيه ومش مقصر في حاجة، لكن ال 150 الدين وجبوا يوم 30 في الشهر الفلاني، وأنا بحوش لهم بجمعهم، لما جمعهم وسدتهم ال 150 مال يجب فيه الزكاة، لكن طول ما انا شايلهم عشان دين وقبل ما يحول عليهم الحول بطلعهم ولا زكاة عليهم، بيتخصم الدين من رأس المال اللي الزكاة تجب عليه، زكاة الديون كده. انا علي دين، الزكاة اللي علي انا علي ولا على صاحب الفلوس؟ على صاحب الفلوس، مش عليا انا مديوني غلبان، لانهم هيرجعوا له ومضمون انهم هيرجعوا له، يبقى هو اللي يطلع وانا ما بطلعش، لكن اذا كنت انا شايل فلوس اسد الدين عليا من فلوس تجب فيها الزكاه، يبقى في الحاله دي بطلع زكاه بعد ما اخصم فلوس الدين اللي عليا من راس مالي كله. يعني انا دلوقتي هطلع زكاه على 300,000، عليا 50,000، أشيل ال 50,000 وأطلع الزكاة على 250. السؤال الثالث بقى، شكمنا بكمنا يا ورد الجناين يا، أنا متزوجة بقالي 10 سنين والـ20 ومعايا عيال ربنا يبارك لك، وبخدم ولادي، أمي مش هتخدمه، أمي ماتت يا أختي، وبخدم جوزي كتر خيرك يا أختي، وبخدم امه، ده انت صديقه كده يا اختي، علشان يحبني حبك بورصي يا اختي، بتخدميه عشان يحبك؟ بتخدميه عشان ده واجب عليك يا اختي؟ لما جه سيدنا علي بن ابي طالب يتجوز فاطمه بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، النبي قال له عليك خارج البيت وعليها داخله، يعني تجيب الرزقة وهي تطبخ، وكانت رضي الله عنها بتشتغل بالراحة لما ظهرها انكسر، بنت النبي ما قالهاش اعملي الراحة كده يا بنت محمد عشان هي حبك، حبك بورص واجب يا بت، عشان ربنا يكرمك، مش عشان يحبك حبك بورص، ولا هيحبك. يا ولاد الدين بتاعنا ده قائم على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلي نيتكم ربنا، يقوم ربنا يحبب فيكم الزوج والزوجه والسنين السود. شفت النتيجه في السؤال؟ ولكن بخوني، ما بيخونكيش، بيخون ربنا اللي قال له ما تخونش، ادي اللي عليكي واستني ثوابك من ربنا. والى لقاء جديد مع اسئلتكم، ارجو لكم كل خير، مبروك عطيه.